أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يزيل الحجاب عن الأبصار حتى تدرك ما في كتاب ربها من الحقائق والأسرار، ويزيح عن الأبصار الحجاب والظلمة حتى ترى ما في سنة الحبيب من الحقائق والأنوار، فيتحقق لديها أنهما من عند العزيز الغفار، وليس بينهما تشاجر ولا تضارب ولا ضرار. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى والرسول المجتبى والسيد المقتفى المبعوث بالدين الحنيف، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين فبلغ رسالة ربه إلى الناس أجمعين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى كل من سلك مسلكهم إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نبدأ مجلسنا هذا بتحية مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. ثم نلتقي في هذا المجلس الذي جدده الله تعالى علينا في هذه السلسلة المباركة من سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وما زلنا كما تعلمون أيها الإخوة الكرام مع مقاصد السيرة النبوية، ما زلنا مع هذه المقاصد، وما زلنا مع هذه المقدمات التي من خلالها سندخل إن شاء الله تعالى إلى ذات السيرة وعينها. وقد انتهت بنا المجالس السابقة إلى المقصد الأخير من هذه المقاصد، ألا وهو مقصد تعليم الحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. وكنا تحدثنا عن الحكمة وأن لها عند العلماء مدلولين، أحدهما ذكرناه على سبيل الإجمال، وسوف نعود إليه على سبيل التفصيل، والمعنى الثاني وهو أن المراد بالحكمة سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، هذه السنة التي وردت مقارنة ومصاحبة للكتاب في آيات متعددة، ذلك لأن الحكمة المذكورة في القرآن تارة ترد مقرونة ومصحوبة بالكتاب، وتارة ترد مفردة منفردة وحدها. فمن تتبع القرآن وجد هذا جليا واضحا. أما قرانها بالكتاب ففي الآيات الأربع التي تتحدث عن مقاصد السيرة بالإجمال، ومن ذلك أيضا آية أخرى في سورة النساء يقول الله جل جلاله فيها: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، كلاهما منزلان من عند الله، الكتاب منزل بمعناه ومبناه، والسنة منزلة بمعناها وليس بمبناها، أي منزلة بمضامنها ومعانيها وأحكامها وحكمها، ولكن الألفاظ التي تصاغ بها هذه المعاني والمضامن المنزلة من عند الله يعبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببلاغته الأخاذة وببيانه الذي هو أفصح بيان وأجمل بيان وأرق بيان وألطف بيان بعد بيان القرآن. كذلك توجد مقارنة الكتاب بالسنة في آية أخرى من سورة النساء، وآتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، آل إبراهيم الكتاب والحكمة، وآل إبراهيم نسله وعقبه، ومعلوم بأن من آل إبراهيم الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تلك طائفة من الآيات وردت فيها الحكمة مقرونة بالكتاب. تارة ترد الحكمة مفردة وحدها وليست مقترنة بالكتاب، وهناك أساليب وردت فيها الحكمة بهذا الأسلوب، كقوله تعالى في سورة البقرة: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة، ففي هذا الأسلوب كررت الحكمة مرتين. ولو كان الأسلوب في غير القرآن لقال السامع: لما لا يعبر عن الحكمة هنا بالضمير؟ لأنه قد سبق ذكرها، فيقال في غير القرآن: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتها، لأنه قد سبق لها ذكر في الكلام. لكن لماذا أظهر الله تعالى الحكمة في مقام الإضمار؟ هذا الأسلوب الذي هو الإظهار في مقام الإضمار تنويها بالحكمة وتعظيما لشأنها ورفعا لمقامها، ومن أجل أن يتمكن جلالها وجمالها وتفريدها في ذهن السامع، حتى تتمكن الحكمة في ذهنك وتستقر وتلتفت إليها التفاتا خاصا، يظهرها الله في مقام الإضمار فيقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أيضا وردت الحكمة مفردة في قصة لقمان عليه السلام: ولقد آتَيْنَا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ولقد آتينا لقمان الحكمة وردت مفردة هنا، لأن المقصود هو ما كان عليه لقمان الحكيم من هذه الحكمة التي تفضل الله تعالى بها عليه وأكرمه بها، فكان حكيم زمانه. وورد لفظ الحكمة مفردا أيضا في سورة الإسراء، حين قال ربنا سبحانه وتعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وهي عائدة على مجموعة من الحكم سوف تأتينا إن شاء الله في نقطة نسميها مجالات الحكمة. إذن أعود إلى ما وعدت به في الدرس الماضي من أن الحكمة عندما تكون مقرونة بالكتاب، فقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن المراد بها السنة، وأن السنة تصحب الكتاب صحبة لازمة لا تفارقه، ومن فرق بينهما فقد فرق بين شيئين متلازمين ونورين متحدين ومشكاتين منسجمتين. فالذين رفعوا عقيرتهم اليوم وقبل اليوم بأنهم يريدون القرآن وحده، سموا أنفسهم في هذه الأزمنة المتأخرة بالقرآنيين، وما هم بقرآنيين، لأنه لا يمكن فهم القرآن إلا من خلال السنة. لا يمكنك أن تفهم القرآن بمفرده إلا إذا دخلت للقرآن من بوابة السنة الواسعة. وقد ذكرنا أن البوابة التي تدخل منها للسنة يمكن أن تكون خمسا أو ستا. البوابة الأولى التي تدخل منها للقرآن بوابة إيضاح مشكل القرآن. في القرآن ألفاظ مشكلة لا يمكنك أن تفهمها بعقلك ولا حتى باللغة العربية ولو كنت من أهلها، ذلك لأن القرآن جاء بمعاني لا تفهمها العقول وحدها ولا تفهم حتى باللغة وحدها، لأن المعاني التي أتى بها القرآن هي معاني ربانية. وقد جمع القرآن في اللفظة الواحدة وفي الكلمة الواحدة وفي الآية الواحدة معاني غزيرة غزيرة غزيرة لا يمكنك أنت يا صاحب اللغة أن تفهم كل هذه المعاني واللطائف والرقائق والحقائق التي تشتمل عليها الكلمة القرآنية، ذلك لأن الكلمة القرآنية أصبحت تحمل حمولة أخرى غير الحمولة التي كانت تحملها وهي تستعمل في أساليب اللغة البشرية. اللغة العربية هي تعابير بشرية لا تتعدى طور التعبير البشري، لكن حين استعملها ربنا عز وجل في القرآن أصبح لها حمولة أخرى ولها معاني ولطائف ولها من القداسة ما ننسبها إلى الله فنقول ربانية. ولذلك نقول القرآن يكفي فيه أن يكون منصبغا ومصطبغا بالربانية. لو لم يكن للقرآن من الإعجاز إلا أنه رباني لكفى، فهي كلمات الله وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الله عز وجل خلع على كلمات القرآن روحا من عنده، ولذلك سمى الله تعالى في القرآن القرآن روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن كلمات القرآن أصبحت ذات أرواح بعد أن كانت كلمات عادية يتحدث بها العرب ويعبرون بها عن مقاصدهم وشؤونهم، تحولت إلى كلمات تدب فيها روح ربانية. وهذه لو أن الإنسان أزاح الحجاب الذي بينه وبين إدراك أسرار الكلمات الربانية لوجدها فعلا، لوجد كلمات الله عز وجل ذات أرواح تتحرك آيات الله تتحرك، تدخل إلى قلبك، تدخل إلى عقلك، تخاطب كيانك كله، تخاطب ذرات بدنك. حين تفتح الباب لكلمات الله تعالى تجد لها ما لا تجد لغيرها، تخاطبك مجموعا لا متفرقا. كلام البشر يخاطبك متفرقا من كلام البشر، ما يخاطب عقلك المجرد فقط، ومنه ما يخاطب قلبك أو وجدانك، عاطفتك. القرآن لا، يخاطبك كلك مجموعا لا مجزأا. ولذلك عندما تنصت إلى القرآن الإنصات الحق تجد هذا في داخلك، ولا تستطيع أن تعبر عن هذا الشعور الذي يدب في داخلك. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا القرآن نزل بلفظه وبمعناه من الله. السنة كل ما فيها من المعاني حتى السنة الاجتهادية، حتى السنة الاجتهادية أيضا هي نفسها وحي من الله، لأن الله لا يقر رسوله صلى الله عليه وسلم على سنة اجتهادية اجتهد فيها إلا إذا كانت مرضية عند الله. فإذا كانت هذه السنة غيرها أحب إلى الله، فإنه ينقل الله عز وجل حبيبه من هذه السنة التي اجتهد فيها إلى السنة التي أرضى لله. ولا تظن أن السنة التي نقل الله حبيبه منها أخطأ فيها، لا أقول بأنه أخطأ فيها، وإنما هو انتقال من المفضول إلى الفاضل. كان ذلك ماذا؟ كان ذلك مفضولا، وعند الله ما هو أفضل منه، فينقل الله حبيبه المصطفى من المفضول إلى الأفضل. ولذلك ربنا قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. هو أقسط. لماذا أقسط عند الله؟ لأن غير ذلك مما كان فيه قسط، كان فيه عدل، لكن الأولى والأقصد والأزيد في العدل هو ما نقل إليه حبيبه صلى الله عليه وسلم. كان الحبيب المصطفى يجتهد تحت عين الله وتحت رعاية الله، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا. لذلك لا بد من استحضار السنة عند الدخول إلى القرآن من البوابات التي أشرنا إليها سابقا، من بوابة إيضاح مشكل القرآن، أو من بوابة بيان مجمل القرآن، أو من بوابة تقييد مطلق القرآن، أو من بوابة تخصيص عام القرآن، أو من بوابة تأكيد أحكام القرآن، أو من بوابة تأسيس أحكام سكت عنها القرآن. إذن ست بوابات: الأولى والثانية منهما تحدثنا عنهما بما فيه الكفاية. الأولى إيضاح مشكل القرآن، بيان مجمل القرآن. هناك في القرآن مجملات لا تستطيع أن تفهمها ولا أن تستوعبها إلا إذا سيرت خلف السنة، كيف تقيم الصلاة، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تحج، كيف كيف كيف، أسئلة متعددة. فإما أن يبينها صلى الله عليه وسلم، إما أن يبينها بقوله، وإما أن يبينها بفعله، وإما أن يجتمع فيها القول والفعل معا. كالصلاة مثلا، صلى بين يدي أصحابه، فلما أتم صلاته ماذا قال؟ قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. لا تستطيع أن تصلي بالقرآن وحده، ولو صليت بالقرآن وحده لا ضللت سواء السبيل. كذلك لا تستطيع أن تحج إلا إذا دخلت إلى القرآن من بوابة بيان مجمل القرآن. فالله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ويقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. لكن كيف تطوف بالبيت العتيق إذا لم تدخل إلى معرفة الطواف من خلال السنة النبوية؟ والطواف له شروط وله واجبات، لا بد فيه من طهارة الخبث ومن طهارة الحدث، ولا بد أن تطوف بالبيت سبعا، ولا بد أن تكون للسبع متواليات، وأن تجعل البيت على يسارك. كل هذا إنما يفهم من السنة. لو جئت إلى قوله وليطوف بالبيت العتيق لتطوف بهذه الآية وحدها من غير سنة لا ضللت عن الصراط المستقيم. وهكذا صيامك أيضا، وهكذا زكاتك. ربنا قال: وآتوا حقه يوم حصاده، أو يوم حصاده. ما هو هذا الحق؟ ما هو هذا الحق الذي تؤديه؟ وما هو المال الذي تجب فيه الزكاة؟ كل هذا لا بد فيه من الدخول إلى القرآن من خلال السنة النبوية الشريفة، أي من خلال السيرة. قلنا البوابة الثالثة التي توقفنا عندها هي بوابة أن هناك في القرآن مطلقات لا بد من أن تدخل إليها من خلال السنة لتقيد لك السنة ذلك اللفظ المطلق حتى لا تتيه. فإنك لو أخذت به من غير تقييد السنة لتهت عن الطريق. مثل ربنا عز وجل قال: وأحل الله البيع. هل يمكنك أن تأخذ بهذه الآية، بهذه الآية المطلقة أو هذه الآية العامة، فتباشر البيوع كلها على أساس أن الله قال وأحل الله البيع؟ هناك بيوع جاءت السنة ففصلت فيها، فبينت البيوع التي تجوز والبيوع التي لا تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ونهى عن الملامسة، ونهى عن المزابنة، ونهى عن بيع الرطب بالتمر. هذه كلها محلها هو الفقه الإسلامي، مقصوده عندنا هو الأمثلة. ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا تملك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. كل هذه بيوع منهي عنها، ولا بد أن تقيد بها هذه الآية الكريمة وأحل الله البيع. كذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: حرمت عليكم الميتة والدم. حرمت عليكم الميتة والدم. هل كل ميتة حرام علينا؟ الجواب لا. هناك ميتتان يحل للمسلم أن يأكلهما، وهما اللذان قال فيهما صلى الله عليه وآله وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، ميتة الحوت والجراد، وأما الدمان فدم الكبد والطحال. الآن ليس كل ميتة حراما، لأنها قد قيدت بميتة البحر، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ بماء البحر، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فكل ميتة البحر فهي حل. فإذا قد قيدت الميتة هنا بميتة البحر وميتة الجراد، والدم أيضا قد قيد هنا بدم الطحال فهو حلال، وبدم الكبد فهو حلال. وقد أثبت العلم اليوم بأن الدم الذي يوجد في الكبد ليس فيه ميكروبات وليس فيه ضرر، وأن الدم الذي يوجد في الطحال ليس فيه ميكروبات وليس فيه ضرر على الإطلاق، بخلاف الدم المسفوح الذي يخرج من الشاة عند ذبحها، فهذا كله يتلوث عندما تذبح الشاة، يتلوث دمها فورا يتحول إلى ميكروبات. فأمرنا الشارع الحكيم أن نذكي الشاة التي نريد أكلها أو ننحرها لتخرج هذه الميكروبات كلها، فنأكل اللحم الطيب الخالي من كل ميكروب. وهذه الذكاة هي أروح للشاة. أولئك الغربيون الذين يجهلون حكمة الذبح وحكمة الذكاة، وظلوا يجهلون هذه الحكمة حينا من الدهر، حتى وجد فيهم الآن علماء منصفون توصلوا إلى أن أروح وأرحم طريقة للشاة لتتخلص من الألم عند الذبح هي الذبيحة التي جاءت الشريعة الإسلامية بها. هذه أرحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة أو الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا كله إنما يفهم من السنة. البوابة الرابعة هي تخصيص العام. هناك نصوص عامة في القرآن لا بد من تخصيصها، وإذا لم تدخل إليها من خلال السنة النبوية فإنك تضل في فهمها سواء السبيل، تضل في فهمها سواء السبيل. مثلا قول ربنا سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هل كل ولد يدخل في حكم هذه الآية؟ لأنها الآن جاءت بصيغة العموم، صيغة العموم هنا تتجلى في إضافة الجمع للضمير في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هل يشمل كل ذكر يمكنه أن يرث؟ الجواب لا بد هنا من الإتيان بالسنة لتحدد لنا هذا الذي له الحق في الإرث. ماذا قالت السنة هنا؟ قالت السنة لا يرث القاتل، إذا كان هذا الولد قاتلا لا يرث. أيوة، لأنه تعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه، هو قتل مورثه من أجل أن من أجل أن يستعجل الميراث، فعامله الشرع بنقيض قصده، ونزلت عليه القاعدة السابقة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، لا يرث القاتل، أيضا لا يرث الكافر بنص السنة، فالكافر فالولد إذا كان كافرا لا يرث، أيضا لا يرث الولد إذا كان رقيقا، أي إذا كان عبدا رقيقا لا يرث. وهكذا لا بد من شروط للإرث، فهناك موانع تمنع الإنسان من الإرث وإن كانت عنده الأسباب. أسباب الإرث ثلاثة وموانعه سبعة، هي التي رمز إليها الفقهاء بقولهم عش لك رزق، عش لك رزق، لا بد أن تزول هذه الموانع ليكون داخلا في هذا الحكم. انظر الآن إلى آية وردت بصيغة العموم فاحتاجت إلى السنة لتخصصها، وهناك آيات متعددة، فقول الله عز وجل فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هل هذا النكاح على إطلاقه؟ لا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له، والنكاح له شروط لا بد منه. إذن السنة هنا هي التي تخصص لك عمومات القرآن، هذه البوابة الرابعة. البوابة الخامسة التي ندخل منها إلى السنة هي تأكيد أحكام القرآن. هناك أحكام في القرآن أكدتها السنة، ولما؟ قد يقول قائل لما لا يكفي القرآن في إثبات الأحكام الشرعية وحده؟ نقول إنما جاءت السنة لتؤكد ما قرره القرآن من أحكام ليقوى إيمانك بهذا الحكم وتطمئن إليه ولتجد فيه الأسوة والقدوة عند من أنزل الله عليه هذا القرآن، لأنه شتان بين الحكم الذي تراه مشخصاً عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومبيناً، وبين الحكم الذي تجده في القرآن وحده. ولذلك لا نغالي إلى قلنا بأن أحكام القرآن التي قررها قد شخصت في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكانت سيرته عليه الصلاة والسلام التطبيق العملي للقرآن، الصورة المعبرة على القرآن أو عن القرآن، الشخصية التي تمثل فيها القرآن كله. عندما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعت ذلك كله في جملة واحدة، ماذا قالت؟ كان خلقه القرآن، أو كان خلقه القرآن. لذلك فكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الشافعي فهو من القرآن. فأحكام القرآن تتجلى لك في السيرة النبوية عقيدة وعبادة وشريعة ومعاملة، كلها الأحكام تراها في شخص المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعرف العقيدة التي قررها القرآن الكريم فانظر إلى معتقد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصف ربه، كما وصف ربنا عز وجل نفسه في القرآن، كيف كان يجلي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كيف كان يجلي أسماء الله الحسنى، كيف كان يجلي صفاته العليا جل جلاله، كيف كان يجلي كل ما وجه إليه القرآن من التدبر ومن التفكر. مثل القرآن الكريم يرشدك إلى التفكر في آيات الله. كيف تتفكر في آيات الله؟ السنة توضح لك كيف تتفكر في آيات الله. السنة توضح لك كيف تتأمل في الأكوان. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ترى رسول الله عندما يستيقظ عليه الصلاة والسلام في آخر الليل ينظر ببصره إلى السماء، ثم يقرأ أواخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. حين يدعوك القرآن، يدعوك القرآن إلى كيفية التعامل مع غير المسلم، ويقسم القرآن غير المسلم إلى مسالم، ويبين لك كيف تتعامل معه بالإجمال، وغير المسالم وهو المحارب، ويبين القرآن لك كيف تتعامل معه بإجمال. تحتاج إلى السنة هنا لتترجم لك كيفية التعامل مع الكافر المسالم ومع الكافر المحارب. ففي الآيتين الواردتين في سورة الممتحنة أو الممتحنة بيان، لكنه فيه إجمال لكيفية معاملة الكافر غير المسلم الذي هو ليس بمحارب والذي هو محارب. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. كيف تبروه؟ كيف تبروه وكيف تقسطوا معه؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تتولهم. وهكذا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. كل هذا أكدته السنة النبوية، كل الأحكام الواردة في القرآن الكريم قد أكدته السنة النبوية الشريفة. بقيت البوابة السادسة، وهي من أهم هذه البوابات. ما هي هذه البوابة؟ هي تأسيس أحكام سكت عنها القرآن، وفوض القرآن فيها للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبث فيها، فوض له تفويضا مطلقا من غير قيد. قال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل جلاله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم حذر من مخالفة أمره فقال جل جلاله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فبان من خلال هذه الآيات البينات أن الله قد فوض لحبيبه أن يشرع، لأنه قد أهله ليشرع. كيف أهله؟ أي أعطاه عقلا خاصا ليس كعقول البشر، ليس كعقلي ولا عقلك. عقل رسول الله، عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزن بعقول البشر كلهم، بعقول البشر، نعم يوزن بعقول البشر كلهم. ثم عصمه، فلما عصمه وأهله لأن يشرع فوض له في التشريع عليه الصلاة والسلام، فقام عليه الصلاة والسلام بتشريع. فما هو هذا التشريع الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم وأسسه وكان كما شرع الله؟ هذا سنعرفه إن شاء الله تعالى في الدرس الآتي، ولنكتفي بهذا القدر، سائلين من الله تبارك وتعالى أن يعرفنا بحقيقة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبحقيقة النبوة، حتى نكون ممن قال الله فيهم جل جلاله وهو يمدح الذين اتبعوه، اتبعوا الأمية النبي الأمي وكانوا من المفلحين، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.